فإن ترك الصلاة كفر، وبذلك يحبط أجره وعمله، ولكنه لا يقال له لا تصم فإنه لا ينفعك، بل يترك يصوم فلعل صومه يقربه إلى الله ويجعله يصلي. وأما من كان صغيرا فلا يجب عليه الصيام، فإذا بلغ بإنزال المني أو نبات الشعر أو بلوغ 15 عاما وتزيد المرأة واحدا وهو الحيض وجب عليه الصيام، ولكنه يؤمر به في صغره. وإذا كان له 10 سنين وأطاق الصيام أخذ به ويلزم به ليتعود عليه. وكان الصحابة يلهون أولادهم الصغار باللعب حتى يكملوا صيامهم ليعودوهم على ذلك، خلافا لما يفعله بعضهم اليوم من منع الأولاد من الصيام رأسة بهم، زعما مع أن التربية تقتضي أن يعودهم على الصيام إلا إذا تضرروا من الصيام. وأما المجنون المرفوع عنه القلم فإنه لا يصوم، فأما إذا استفاق فإنه يصوم ولا يلزمه قضاء اليوم إذا أفاق فيه، وإنما يلزمه إمساك بقيته كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. وأما المغمى عليه فإن كان الصيام يسبب الإغماء فلا يصوم، ومن أغمي عليه فترة طويلة يلحق بالمجنون، كما ذهب في غيبوبة بسبب حادث مثلا أياما، فإنه لا يقضي لأنه يلحق بالمجنون. وأما إذا طرأ عليه الإغماء أثناء النهار وكان قد نوى من الليل وأصبح وهو صائم ثم أغمي عليه في أثناء النهار واستيقظ فإن صيامه صحيح، سواء أفاق قبل الغروب أم بعده، مثله مثل النائم. وأما الهرم الذي بلغ حد الهذيان وسقط تمييزه سقط التكليف عنه، فلا قضاء ولا كفارة. وإذا كان يهذي أحيانا ويعقل أحيانا فإنه لا يصوم، فإنه لا شيء عليه في حالة الهذيان والتخريف وزوال العقل، وإذا رجع إليه عقله وتماسك وجب عليه الصيام. والعاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير في السن والمريض مرضا مزمنا لا يستطيع الصيام بسببه أو يشق عليه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والمريض يرخص له بالفطر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان الصوم يضره سواء بالهلاك أو بإتلاف أعضاء أو حصول عاهات ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يصوم. وأما إن كان الصوم يشق عليه ولا يضره، وأيهما أعظم، الضرر أم المشقة؟ الضرر، لا يجوز أن يصوم إذا كان الصيام يضره، وإذا كان يشق عليه فما هو المستحب له؟ أن يأخذ برخصة الله ويفطر، فإذا عافاه الله قضى ما فاته. فسواء كان المرض يؤلمه أو يؤذيه أو يزيد المرض أو يتأخر الشفاء فكل ذلك يفطر من أجله. والصحيح أنه يجوز له أن يفطر من كل مرض ما دام يطلق عليه مرض، لما ورد في الآية في كتاب الله عز وجل. والشخص الذي لا يشق عليه الصوم ولا يضره فإنه يجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له. ولو أمر الطبيب المريض بالإفطار لأن الصيام يضره فيجب قول الطبيب، فيجب قبول قول الطبيب إذا كان الطبيب ثقة مأمونا خبيرا في طبه، يقبل قوله ولو كان كافرا إذا لم يوجد المسلم. وأما من مرض وهو يرجو الشفاء فإنه ينتظر ولا يكفر كما يفعل كثير من الناس الذين لا علم لهم، فإنه بمجرد المرض يكفر وهذا غير صحيح، وإنما عليه أن ينتظر حتى يشفى ثم يصوم ويقضي، وليس عليه كفارة. فإذا كان المرض لا يرجى شفاؤه فعند ذلك يكفر. وقضية هل يرجى شفاؤه أو لا يعتمد تقرير ذلك على كلام الأطباء، وإن احتاج المريض إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة مما يؤكل ويشرب فيفطر من أجل أخذ العلاج، وهو يحاول أن يكون العلاج بالليل، لكن لو اضطر إلى أخذه في النهار وكانت المحافظة على أوقات الدواء مهمة بالنسبة له فإنه يفطر من أجل أخذ الدواء. ومن أفطر من رمضان وهو ينتظر الشفاء ثم تبين له أن مرضه مزمن فماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ الفدية. نعم الفدية، ففدية طعام مسكين كما قال الله عز وجل. ومن مرض فمات أثناء مرضه فينظر. إذا مرض أثناء شهر الصيام ومات في رمضان فهل على أوليائه إخراج شيء عنه أو قضاء؟ لا. طيب لو مات أثناء الشهر هل على أوليائه قضاء بقية الشهر عنه؟ لا، لأنه مات انقطع التكليف. ومن مرض ولم يتمكن من القضاء طيلة الفترة فليس عليه شيء ولا على أوليائه. ومن مات في أثناء الوقت الموسع، يعني مرض ثم شفي وما صام حتى جاء رمضان القادم ومات، فإذا مات في أثناء الوقت الموسع يعني بين الرمضانين فبعض أهل العلم يقول لا شيء عليه، وبعضهم يقول على أوليائه إخراج الفدية، إخراج الكفارة عنه لأنه فرط وكان يمكن أن يقضي ولم يقضي، وبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه كان عنده متسع من الوقت ولم يأتي رمضان الذي بعده، فالأحوط أن يكفروا عنه، فإن صاموا عنه فلا بأس، كما ذكر بعض أهل العلم أيضا بقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قيل إن هذا مخصوص بالنذر، وقيل إنه يعم الصيام الواجب أيضا صيام الفرض. وأما المسافر فإنه يجوز له الإفطار مهما كان السفر، سواء كان طويلا أم قصيرا، فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، مشيا على الأقدام أو راكبا ونحو ذلك، فإنه يفطر بنص كتاب الله عز وجل إذا أراد ذلك. هل الأفضل الصيام للمسافر أم الإفطار؟ الأفضل له أن يفطر إذا كان هناك مشقة عليه. إذا لم يكن مشقة وأراد أن يصوم لأنه أسرع في تبرئة الذمة فلا حرج، وخصوصا عندما يسافر قبل المغرب بقليل، فهذا لو أفطر فسيكون أشق عليه، أو إذا أكمل الصيام إذا أفطر سيكون أشق عليه لأنه يجب أن يقضي يوما بدلا منه ما دام ما بقي على المغرب إلا قليل فيكمله مثلا، فإذا شق عليه الصوم في السفر فهو يخالف السنة إذا صام، إذا شق عليه في السفر. ولذلك من ذهب لأداء العمرة فوصل مكة في نهار رمضان فكان إما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة، وإما أن يؤخر العمرة لليل إلى الليل ويكمل الصيام، فما هو الأفضل؟ الإفطار والأداء العمرة، الإفطار وأداء العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى أداء العمرة، أول ما يدخل مكة يتجه مباشرة إلى الحرم ويؤدي العمرة ولا يوقف الراحلة إلا عند الباب ويدخل ويعتمر. فبعض الناس يقول نكمل الصيام أفضل ونأخر العمرة، هذا جائز، لكن الأفضل أن يبادر بالعمرة ولو أفطر لأنه مسافر. ويفطر من اعتاد السفر كالتاجر الذي يجلب الطعام وصاحب السيارة سيارة الأجرة والبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين والملاح الذي له سكن في البر، أما إذا كان سكنه في السفينة فإنه يصوم. وأهل البادية كالأعراب فإنه يجب عليهم الصيام في مضاربهم. فإذا كانوا من النوع الذي ينتقل بين المشتى والمصيف، فإذا وصلوا المشتى صاموا في المشتى، وإذا وصلوا المصيف صاموا في المصيف، ولا يفطرون إلا في الانتقال بينهما. ولا يجوز لراعي الغنم أن يفطر لمجرد راعي الغنم، فإن عليه أن يصوم. مجرد راعي الغنم ليس عذرا في الإفطار. وأما بالنسبة للمقيمين للمسافرين إلى الخارج الذين يريدون الإقامة هناك مدة معينة حتى ينتهي غرضهم، كالمرتعثين إلى الخارج الذين يجلسون سنة أو سنتين أو ثلاث وأربع ونحو ذلك ليعودوا بعد ذلك إلى وطنهم، فقد اختلف أهل العلم في مثل من هذا حاله. فقال بعضهم وهم الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إنهم مقيمون في تلك البلاد وإن عليهم الصيام كما على المسلمين في تلك البلاد. وقال بعض أهل العلم إن السفر ليس محدودا بعدد من الأيام معين أو مدة معينة، فإنه ما دام لم ينوي الإقامة هناك فإن له أن يفطر. والأحوط الأخذ بقول الجمهور والأئمة الأربعة في هذا الموضوع، لأن وكذلك فإنه يحصل بذلك تلاعب. فتجد البعض يقيم في تلك البلاد خمس سنوات مثلا، يقول أنا راح أدرس ولا يصوم في رمضان فتتراكم عليه رمضانات ولا يقضيها، ثم يرجع. ولذلك فإن أهل العلم الذين قالوا إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام يجب عليه الصوم ولا يقصر الصلاة ولا يترخص برخص المسافر، إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فإن قولهم هو الأحوط ويأخذ المسلم به. لكن طالب العلم لو درس وتبين له الاحتمال الآخر فلا حرج عليه أن يأخذ به، ولكن بالنسبة للعامة أو بالنسبة للذي لم يتبين له الحق في المسألة فيأخذ بالأحوط ويعمل به. فأما إذا كان سيجلس البلد ثلاث أربعة أيام وأقل ثلاثة أو اثنين فإنه يجوز له أن يفطر. وإذا قدم المسافر في أثناء يوم إلى البلد التي هو مقيم فيها وجب عليه الإمساك مع أهل البلد، وقال بعضهم لا يجب عليه، لكن القضاء يجب لما يجب، يجب في جميع الحالات. والأحوط أن لا يأكل شيئا. وإذا ترجح له وكان من طلبة العلم مثلا أنه لا يمسك، فإن عليه عدم إظهار فطره أمام الآخرين حتى لا يتهم ولا يوقع في عرضه. متى يفطر المسافر؟ الجواب ذهب بعض أهل العلم لأنه يفطر بمجرد ركوب الراحلة ولو كان داخل البلد، واحتج بحديث أنس رضي الله عنه وهو صحيح سندا. وقال بعضهم لا يفطر إلا إذا فارق البليان وخرج من البلد واحتج بحديث الصحيحين عن جابر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان خارج المدينة طبعا، ثم دعا بماء فرفعه وشرب. والأحوط عدم الإفطار إلا إذا خرج من البلد وفارق حدود البلد وبنيانه. وعلى ذلك فإذا كان المطار خارج البلد كمطار الرياض مثلا فإنه بمجرد خروجه من البلد في المطار يفطر ولا حرج. وأما إذا كان المطار مثل مطار مطارنا مثل مطارنا هنا الذي هو يعني في البلد أو مع حدود البلد فإنه لا يفطر فيه وينتظر حتى يقلع بالطائرة ويبتعد عن البنيان، وعند ذلك يفطر إذا أراد. قال شيخنا عبد العزيز بن رضي الله لا يعمل بحديث أنس لمخالفته لما هو أصح منه، وهو حديث الصحيحين في إفطار عليه الصلاة والسلام بعسفان. والمسافر لا يجوز له أن يبيت الفطر. فلو أن إنسان سيسافر غدا صباحا والآن في رمضان، فهل ينوي الفطر غدا أو ينوي الصيام؟ ينوي الصيام لأنه قد يلغي السفر أو يعرض له حاجة فلا يسافر، فماذا يفعل وقد نوى الإفطار من الليل؟ تورط. ولذلك لا يجوز له أن يبيت الفطرة إلا عند السفر. وإذا نوى المسافر الصوم في السفر وسافر ثم بدا له أن يفطر، هل يجوز له أن يفطر؟ نعم، بالأكل أو الشرب أو الجماع. فلو سافر إلى مكة ليجد فيها 3 أيام وأراد الصيام وصام ثم وقع على امرأته، فماذا عليه؟ القضاء فقط. وأما إذا نوى الصوم في السفر ثم وصل إلى البلد فليس له أن يفطر قولا واحدا. ومن صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فإنه يفطر بإفطار البلد الجديد الذي وصل إليه، ويكون حكمه حكم البلد التي وصل إليها ولو زاد عن 30 يوما. فإنه لو صام في بلده مبكرا، ثبت الهلال مبكر هنا، ثم ذهب إلى مكان آخر في العالم قد صاموا بعدنا، مثلا واحد الباكستان، وقد صام أهل الباكستان بعدنا بيوم أو يومين، وكان الشهر عندنا كامل 30 يوم. فإذا صام هنا وابتدأ الصيام وذهب إلى هناك، فكم سيصوم هناك لو كان الشهر عندهم كاملا أيضا؟ 31 يوم. فهل يصومها؟ نعم، الصوم يوم تصومون، والفطر والإفطار يوم تفطرون. الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون، فيكون حاله وحكمه حكم المسلمين في تلك البلاد التي ذهب إليها. لكن إن حدث العكس، رجل كان في باكستان وصاموا بعدنا وصار معهم ثم أتى إلى هنا وكان الشهر عندنا ناقصا 29 مثلا، طبعا ناقصا هذا يعني مجازا، يعني ولا الشهر كامل الأجر، يعني أجر لو صار 29 يوم فأجرك كامل ولله الفضل والمنة ومنه التفضل سبحانه وتعالى. لكن نقول لو كان الشهر 29 عندنا وأولئك صاموا بعدنا وجئت إلى هنا، فمن الممكن أن تصوم 28 يوم، فماذا تفعل؟ لا بد أن تكمل يوما آخر غير يوم العيد طبعا، تأتي به، لأن الشهر لا ينقص عن 29. والحائض يحرم عليها الصيام ولا يصح منها. الإخوان اللي عندهم أسئلة أرجو أن يكتب السؤال ويبقيه عنده، لماذا؟ لأنه قد يأتي أثناء الدرس ما يجيب على سؤاله فلا يحتاج أن يأتي به، فإذا انتهى الدرس ما أجيب على السؤال فيأتي به إلينا. طيب، الصائم لا الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح صيامها، وإذا ظهر دم الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة فإن صيامها يبطل وعليها القضاء، وهي مأجورة على كل حال، لا تتحسف ولا تتندم، هذا فعل الله وخلقه، لكن عليها القضاء بطبيعة الحال. وإذا طهرت من الحيض أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم، هل يلزمها الإمساك؟ على خلاف المسألة، الأحوط أن تمسك، ولو كانت طالبة علم وترجح لها القول الآخر فلا بأس أن تأخذ به. وإذا طهرت في الليل ولو قبل الفجر بلحظة ونوت الصيام وجب عليها الصوم وصيامها صحيح، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجنب، لو أجنب في الليل عليه جنابة ثم أصبح طلع الفجر وهو جنب واغتسل بعد الفجر فصيامه صحيح، لكن لا يجوز أن يؤخر الاغتسال إلى طلوع الشمس، لأنه يجب عليه أن يؤدي صلاة الفجر على طهارة. والنفساء مثل الحائض في جميع الأحكام، فإذا رأت الدم فإن وكان مصحوب بألام الطلق ولو قبل قبيل الولادة بفترة بسيطة، كان مصحوب بألام الطلق الدم فإنه دم نفاس، وإن عليها أن تفطر ويبطل صيامها وعليها القضاء بعد ذلك. فإذا جاء 40 ووقف الدم الحمد لله، ما وقف الدم تغتسل وتصلي، لأنه النفاس أكثره 40 يوما على القول الراجح كما جاء في حديث أم سلمة. فإن طهرت النفساء قبل الأربعين فيجب عليها الصيام لو كانت في شهر رمضان، لأن النفاس لا حد لأقله، يمكن أن ينتهي النفاس بعد 20 يوم بعد 30 يوم، أكثره 40 يوما. وإذا رأت الحامل الدم فإن كان دم حيض أفطرت، لأن الحامل قد تحيض، مع أن العادة جرت بأن لا تحيض، لكن لو حصل لها حيض فإنها تفطر وتقضي. وإذا كان دم استحاضة، قرر الطبيب مثلا قال هذا دم استحاضة، قالت للحامل، فعند ذلك صيامها واجب. كيف تعرف الحائض أنها قد طهرت؟ إذا نزل عليها الطهر وهو السائل الأبيض الذي يأتي بعد العادة، بعد الدم أو بعد الكدرة والصفرة المتصلة بالدم. والوسيلة الثانية أن تحتشي بالقطن، فإذا أخرجته فوجدته نظيفا بعد انتهاء مدة عادتها توقف الدم، فوجدته نظيفا تعتبر نفسها قد طهرت. فإذا انقطع الدم ونوت الصيام في الليل وأكملت الصيام طول اليوم ما نزل شيء، وبعد ذلك نزل في الليل، فإن صيامها صحيح على قول بعض أهل العلم. إذا كانت المرأة تعلم بأن عادتها ستنزل عليها غدا، هل تنوي الصيام أو لا تنوي؟ تنوي، لأنها قد لا ينزل عليها غدا، ولا تفطر إلا إذا رأت الدم. الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار، الحمل والإرضاع عذر يكفي للإفطار، فماذا يجب عليهما؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من أوجب عليهما القضاء فقط، وهذا الذي تفتي وهذه فتوى اللجنة الدائمة. طبعا الخلاف قديم، لكن أنا أذكر فقط هنا مرجع، ولا خلاف العلماء مثلا من اختلوا فيها وقالوا أقوالهم في المسألة من الزمان القديم، وبعضهم أوجب عليها الكفارة، وبعضهم قال إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت، وإذا خافت على ولدها مثلا أفطرت وقضت وأطعمت، جمعوا بين الإفطار بين القضاء والكفارة عليها، لكن إن أفطرت يكفيها القضاء إن شاء الله. وصحيح أنه قد ورد عن ابن عباس وابن عمر ما يفيد الإطعام فقط، ولكن الجمهور على خلافهما، فلا بد من القضاء ولا تجب الكفارة. كيف تعلم النفساء أنها نفساء؟ كيف تعلم اللي أجهضت أسقطت أن دم هذا دم نفاس ولا لا؟ فإن كان الذي نزل الذي سقط جنين متخلق أو فيه بعض أعضائه كتخطيط يد أو قدم أو رأس، فإن النازل دم نفاس. وأما إذا كان الذي نزل منها قطعة من لحم أو دم مثلا متجمع وليس فيه آثار تخطيط لعضو من الأعضاء أو جنين متخلق، فإن ذلك ليس بدم نفاس، وعليها أن تكمل الصيام، وهذا دم استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. فهذا هو الفصل بينما إذا أسقطت هل يكون دم نفاس أو لا. بنت لم تخبر أهلها خجلا بأنها قد بلغت، وكانت تصوم أيام العادة، فماذا يجب عليها؟ إعادة الصيام مع التوبة إلى الله. وكذلك لو لم تخبرهم أنها بلغت وأفطرت، فإن عليها التوبة والقضاء. والمفروض أن هذه المرأة لا تنتعي حديثه عليه الصلاة والسلام لا حياء في الدين، أن تعي معنى هذه القولة لا حياء في الدين. وإذا احتاج الإنسان للإفطار لدفع ضرورة مثل أن ينقذ معصوما من غرق أو حريق. فإذا كان لا يمكن إنقاذه إلا بأن يفطر أفطر، فلنفرض أن جندي المطافي يطفئ الحريق، وكان الحريق ضخما يحتاج إلى مجهود عظيم، وهو يمكن أن يسقط من الإعياء ولا يستطيع أحماد النار بسبب الصيام لضخامة الجهد، فماذا يفعل؟ يفطر من أجل إنقاذ أرواح المسلمين، أرواح من؟ المسلمين. وكذلك من دخل في البحر لإنقاذ غريق المسلم فإنه يجوز له أن يدخل ولو كان يعلم أنه سيبتلع ماء. المجاهد الذي يحتاج الفطر لكي يتقوى على الجهاد يفطر ويجاهد ويتقوى على الجهاد. فإذا كان يجوز له الفطر بسبب ذلك فلا ينكر عليه طبعا، لكن هو يحاول أن لا يعلن فطره إلا إذا كان سبب فطره ظاهر كالمريض وكبير السن، فهذا لو أكل أمام الناس يعذروه لأن واضح أنه مريض أو أنه كبير في السن. لكن إذا كان سببه فطري خفيا كالحائض مثلا فإنها تفطر سرا خصوصا أمام الأولاد حتى لا يساء الظن بها. وكل من علم أن غدا رمضان وجب عليه أن ينوي الصيام، وكل من علم أن غدا رمضان ونوى صيامه فإن نيته هذه كافية، ولا يجوز أن يتلفظ بالنية كما يفعل البعض ولا يحتاج كل يوم إلى نية، فتكفيه النية في أول ليلة. ولكن إذا قطع الصيام لعذر مثل السفر والمرض ثم زال العذر وأراد أن يبدأ الصيام يكمل الصيام فإن عليه أن ينوي، ولا بد من النية في الليل ولو في آخر جزء منه. وهنا تأتي قضية وهي قول بعضهم إنه قد ينام ولم يبلغه بعد أن الشهر قد ثبت دخوله، فلما يستيقظ الصباح وإذا به قد أعلن دخول الشهر في وقت متأخر من الليل، فماذا يفعل؟ الجواب ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب تبييت النية، وأن من لم يبيت النية فصيامه غير صحيح. هو معذور يكمل اليوم لكن يقضي بدلا منه، لو قام في الصباح بدون نية واكتشف أنه قد دخل رمضان يصوم يكمل اليوم لكن يقضي بدلا منه لأنه لم ينوي من الليل. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن النية تتبع العلم، فإذا لم يعلم فهو جاهل والجاهل معذور، ولكن الأحوط له أن يقضي، على أي حال يكون الأحوط له أن يقضي. لكن بعض أهل العلم قال لو أنه نوى نية معلقة فقال إن كان غدا رمضان فأنا صائم فإنه يكفي، يعني قال في نفسه لو كان غدا رمضان فأنا صائم ونام ثم أصبح فوجد رمضان قد دخل فإنه يكفي. ولا بد أن تكون النية من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ومسألة النية سهلة، فإذا دار في بالك أنك ستصوم غدا هذه نية، وإذا تسحرت نية الصيام غدا هذه نية، وهكذا. وأما إذا قطع النية يعني مثلا واحد أراد أن يفطر في نهار رمضان بعذر أو بغير عذر، واحد مثلا أراد أن يفطر مسافر نوى الإفطار ثم لم يجد طعاما فقال أواصل، هذا قطع النية أم لم يقطع النية؟ قطع النية. إنسان خانته نفسه فاتجه إلى الثلاجة يريد أن يأكل، يعني قطع النية، ثم تذكر عظمة الله وأنه يراقبه فأحجم وابتعد عن الثلاجة وأكمل اليوم، فماذا يجب عليه؟ ذكر أهل العلم الخلاف في المسألة، وأن بعضهم يرى أن قطع النية فقط ولو من غير أكل وشرب أنه قد فسد صيامه عليه قضاء يوم بدلا منه. وذهب بعضهم إلى أن إفساد الصوم لا يحصل إلا بتناول شيء من المفطرات، وما دام ما تناول شيء من المفطرات فصيامه صحيح. وقالوا مثل الذي أراد أن يتكلم في الصلاة ثم لم يتكلم، أو أراد أن يضحك في الصلاة ثم لم يضحك. وممن يفتي بهذا من العلماء المعاصرين شيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح بن تيمين أنه ليس عليه ما شيء، لكن انقضى أحوط. مثلا تتعلق بصيام النفل، رجل قام صباح ما نوى صيام النفل، ثم نوى من الساعة 10 صباحا مثلا وأكمل صيامه صحيح. نعم، ما هو الفرق بينه وبين من نوى صيام النفل من الليل؟ واحد ليلة الاثنين قال بصوم بكرة الاثنين سأصوم وصام. واحد ما نوى صيام يوم الاثنين، قام الاثنين الصباح الساعة 10 نوى وصام، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق كما ذكر الأخ الأجر، فالذي نوى الصيام من الليل أجره أتم، وأما من نوى الصيام في الصباح فليس له من الأجر إلا من حيث ما نوى. إذا صام أول يوم رمضان ثم جاءه من شككه في ثبوت الشهر فأفطر. أفتى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ليس عليه شيء كالجاهل والناس، وذكر أن بعض أهل العلم قالوا يجب عليه القضاء، وذكروا أن عليه القضاء إلا إذا كان وطئ فعليه الكفارة أيضا. ورجح الشيخ في فتاويه بن سعدي أنه ليس عليه شيء كالجاهل والناس، ولا يجوز للصائم أن يتناول شيئا من المفطرات إذا كان صومه واجبا أو صيام كفارة أو صيام نذر أو صيام قضاء أو صيام رمضان، لا يجوز له أن يتناول شيئا من المفطرات إلا بعذر السفر أو المرض. فإذا أفطر عامدا فيجب عليه إكمال بقية اليوم إمساكه والقضاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما يحلو لبعض أن يفعل من الإفطار في بعض البلدان أو بعض الأماكن من أجل الامتحانات. هذا ليس عذر للإفطار ولا شيء، وهذا إفطار متعمد فيه إثم كبير ويجب عليه التوبة وإكمال بقية اليوم. فأما من أفطر لعذر فإذا كان عذره مستمرا كالكبير والمريض مرضا مزمنا فماذا يجب عليه؟ فدية طعام مسكين عن كل يوم. كيف يخرجها؟ على طريقتين، إما أن يجمع المساكين فيغذيهم أو يعشيهم، يطبخ لهم أكل ويرسله إليهم أو يعزمهم في البيت ويعشيهم بمعنى يشبعهم من الطعام. الطريقة الثانية أن يخرج طعاما غير مطبوخ مدا من الطعام، نصف صاع من قوت البلد، تقديرا كيلو نصف رز مثلا مع شيء من اللحم إذا تيسر ذلك. فلو أن إنسانا مثلا كبير في السن لا يستطيع الصيام فماذا يفعل؟ أخرج له كيس رز 45 كيلو جرام رز عن الشهر كله، عن الشهر كله، ومعه مثلا كرتون دجاج مثلا ذبيحة مثلا، وأعطاها إلى مسكين أو عدة مساكين بعدد أيام الشهر أو أقل، فإنه لا بأس بذلك وفعله صحيح. ويجوز له أن يخرجها عن كل يوم بيومه، ويجوز له أن يجمعها ويعطيها للمساكين دفعة واحدة، ويجوز له أن يعطيها على دفعات، ويجوز أن يعطيها لمسكين واحد، أو لعدة مساكين، كل ذلك لا حرج فيه. بخلاف كفارة اليمين فلا بد من العشرة بالعدد، لا بد تعطي عشرة بالعدد. أما فدية الإطعام في رمضان لمن لا يستطيع الصوم فيجوز إعطاها لواحد أو أكثر. ولا يجزي إخراجها نقودا، لأن الله نص على الطعام فقال ففدية طعام مسكين، والطعام غير المال، الطعام واضح معنى الطعام، لا يمكن أن يقال أن المال يشمل الطعام، مال متمول معروف مش هو المال، والطعام معلوم. فلما قال الله فدية طعام مسكين لا بد من الطعام. وأما المفطرات فإنها بعدة أنواع، منها ما يكون من نوع الاستفراغ، إخراج أشياء مثل الجماع والقيء والحيض والاحتجام، ومنها ما يكون من نوع الامتناع مثل الأكل والشرب ونحو ذلك. ومن الأشياء التي تخرج نوع يستطيع الاحتراز منه ونوع لا يستطيع الاحتراز منه، فمثلا الاحتلام لا يستطيع الاحتراز منه، خروج الدم بالجراح لا، والاستحاضة لا يمكن الاحتراز منها، بخلاف الاستمناء عمدا، وكذلك القيء عمدا، وكذلك الحجامة هذه يمكن يحترز منها، يمكن أن لا يفعلها. ولو قيل طيب هذه تفطر، وهذه هل هذه تفطر؟ إذا كان مثلا شيء يمكن الاحتراز منه يفطر، فما هو الفرق؟ نقول فرق الإثم، الفرق الإثم، ولكن الأشياء التي لا يحترز منها في الغالب لا تفطر، فالاحتلام لا يفطر والاستحاضة لا تفطر، لكن الحيض هل يمكن الاحتراز منه؟ لا. هل يفطر؟ نعم. ما الفرق بين الحيض إذن والاستمناء؟ كلها تفطر، فما الفرق؟ الإثم، المرأة الحائض لا تأثم، أما ذلك الشخص يأثم. قال شيخ الإسلام إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بالتحريم استحلالا له، وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب على فطره في رمضان. ومن المفطرات إيصال الطعام والشراب إلى الجوف سواء كان من الأنف أو الفم، وما يكون مقام الطعام والشراب من أنواع المغذيات أو الإبر المغذية، وحقن الدم ونقله إلى الصائم إذا أصيب بنزيف. بعض العلماء يرى أنه يلحق بالأشياء المقوية مثل الطعام فيفطر، والإبر غير المغذية لا تفطر، والحبوب الغذائية والدوائية، الحبوب اللي تؤكل تفطر ولا لا؟ تفطر. والشرابات الدوائية تفطر ولا لا؟ تفطر. ومن أصبح بين أسنانه طعام لم يخل أمره من حالين: أن يكون يسيرا لا يمكنه إخراجه، يبلع غائب مع الريق فلا شيء عليه، لا يمكن التحرز منه مثل الريق، أو يكون كثيرا يمكن إخراجه فلا بد من إخراجه إذا بدأ الصيام وكان في فمه فلا بد من إخراجه. والجماع أعظم المفطرات خاطبة وأكبرها إثما، ومتى جامع بطل صومه، فإذا كان في نهار رمضان لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا لعذر شرعي، لا بد تكون متتابعة. فإن لم يستطع فعلا لا تكاسلا أو أن يريد الهرب من المشقة، فعلا لا يستطيع، طبيا لا يستطيع، فإنه يطعم 60 مسكينا. والمرأة إذا طاوعت الرجل عليها الكفارة والإثم مثل، عليها التوبة. وأما إذا كانت مغصوبة أو مكرهة كان كرهها بالقوة أو الضرب أو الوعيد الذي تظن أنه سيوقعه بها فعلا، فإن عليها القضاء ولا إثم عليها ولا كفارة لأنها مكرهة. ومن باشر زوجته هو يسمع صوتا لا يدري ما هو، هل هو صوت الأذان أو لا، وغلب على ظني أنه ليس بأذان فوطئها، ثم تبين له الصبح، رجح شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وإذا أراد رجل أن يجامع زوجته عمدا في رمضان فأكل قبل ذلك، هل ينفعه في عدم الكفارة المغلظة؟ لا، هذا رجل آثم من عدة وجوه، هذا يريد أن يتقوى على الجماع ثم يقول له ما عليك شيء لأنك أفطرت بالطعام، لا، بل إن عليه الكفارة المغلظة والإثم العظيم. وأما لمس الزوجة وتقبيلها فإن الصائم يجتنبه لأنه قد لامن على نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم وهو أملك الناس لأربه أو لأربه عليه الصلاة والسلام، فمن ملك ذلك جاز له، ومن لم يملك ذلك فلا يجوز له لأن لا يضمن ماذا سيحدث له. ومن استمنى فأكثر أهل العلم على أنه يفطر وعليه الإمساك والتوبة وقضاء اليوم إذا كان الإنزال باختياره بتقبيل أو لمس ونحو ذلك. أما إذا كان احتلاما فإنه لا شيء عليه لو احتل ولو احتلم في أثناء نهار رمضان. وتحرم المباشرة لمن ظن إنزالا، ومن قبل زوجته فأمزى فإن أكثر أهل العلم على أنه لا شيء عليه لكن يأثم، يعني لا قضاء عليه، لكن المذي وهو يعلم أنه سيمذي يقبل يجرح صيامه لكن لا يبطله ويفسده. ومن تعمد القيء بطل صومه، ومن تقيأ رغما عنه فصيامه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من ذراعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ولا فرق في إخراج القيء عمدا بين وضع الأصبع أو شم الأشياء التي تهيج المعدة فيتقيأ، أو يضع يده على بطنه فيعصرها فيتقيأ، أو ينظر إلى أشياء تسبب القيء فيتقيأ، كل هذه أشياء متعمدة تبطل الصيام. وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، يعني لو واحد من نفسه هكذا المعدة صار فيها غثيان أصيب بغثيان والمعدة ستقذف، هل عليه أن يكبح الجماح وأن يبقي القيء؟ لا، لأن ذلك يضره وهو ليس بمتعمد فلا شيء عليه. وأما الحجامة ففيها نزاع بين أهل العلم، والأحوط أن يقضي ذلك اليوم إذا احتجم. والتبرع بالدم الكثير يفطر أيضا، ذكره بعض أهل العلم قياسا على الحجامة، فإذا احتاج إلى إعطاء دم يعطي، وإذا ما احتاج لا يعطي، يعطي في الليل. وأما خروج الدم بالرعاف أو الباسور أو قلع السن أو تحليل الدم فإنه لا يفطر لأنه أمر يسير. ودم التحليل غير دم التبرع. والصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه على الصحيح. ومن أكل أو شرب ناسيا فإن الله قد أطعمه وسقاه ورزق ساقه إليه وليس عليه قضاء ولا كفارة. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب وجب عليه أن ينبهه ولو كان يعتقد أنه ناسي، لكن يجب عليه أن ينبهه لأن الأصل أن هذا منكر أمامك، واحد يأكل ويشرب في رمضان. ثانيا، وتعاون على البر والتقوى وأنت تعين على تصحيح صيامه. ثالثا، أن يعموا قولي عليه الصلاة والسلام إذا نسيت فذكروني. فإذا فعل شيئا من المفطرات عالما به ذاكرا مختارا فإنه يأثم ويفسد صومه، عالما غير جاهل، ذاكرا غير ناسم، مختارا غير مكره. ومن لم يتأكد أن الفجر قد طلع فعليه فله أن يأكل ويشرب حتى يتأكد أن الفجر قد طلع، لكن من شك أن الشمس غربت أو لا فليس له أن يأكل ويشرب حتى يتأكد أنها قد غربت. وأما بالنسبة للكحل والحقنة غير المغذية وقطرة العين والأذن ودهن البشرة والحنة والكحل وأنواع الطيب فإنها كلها لا تفطر على القول الصحيح. وقد يقول قائل إنني أحس أحيانا بطعم الطين في حلقي، إن بعض الأطياب قوية فإذا وضعها يحس بطعم في حلقي، فنقول لا يفطر. يقول أضع قطرة في عيني أحس بطعم في حلقي، نقول الصحيح أنه لا يفطر. لكن يتجنب الأطياب، الآن أطياب نوعين، أطياب سائلة وأطياب مسحوقة. فالأطياب السائلة يضع ولا حرج، الأطياب المسحوقة التي تتطاير مثل البخور فإنه يتجنبها. لما ذكره كثير من أهل العلم أنها قد تنعقد أجساما ثم تنزل إلى المعدة، فيتجنب ذلك للشبهة. ولو طار إلى جوفه غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض واستنشق فدخل إلى جوفه ماء بغير قصده فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. وأما بالنسبة لمعجون الأسنان فالأحسن أن يتجنبه في النهار ويستعمل السواك، لأن له نفاذية قوية فقد يدخل. أما من تأكد أنه لا يدخل فله أن يستعمل معجون الأسنان. ويجوز للإنسان أن يتبرد وأن يضع نفسه في بركة ماء، لكن لا يسبح، لأن السباحة من مضان دخول الماء إلى الجسد إلى الجوف. وأما لو ألقى ثوبا مبللا على نفسه أو جلس تحت المكيف وغير ذلك فلا بأس بذلك. بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويجوز للصائم أن يذوق الطعام الذي يريد شراءه، ويجوز لربة البيت أن تذوق الطعام الذي تطبخه، لكن بعد الذوق ماذا يفعل؟ يلفظه إلى الخارج ولا يبتلعه. وأما السواك فهو سنة بلا نزاع، جائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهية لأن الأحاديث ما خصص شيئا من ذلك. والصحابي رأى رسول الله كثيرا يستاك وهو صائم، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين ما قبل الزوال وما بعده. وأما بلع أجزاء السواك فإنها لا تبلع، وإذا كان للسواك طعم اختلط بالريق ولم يستطع تمييزه عن الريق فلا يفطر إذا بلعه. وأما إن كان له جرم مثل القشور فلا يجوز تعمد بلعه ويجب إخراجه. وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه وفيه ريق المسواك ثم أعاده إليه فلا يفطر. وأما بالنسبة للحقن التي ذكرناها قبل قليل فنعيد إجمال الكلام فيها. ذهب بعض أهل العلم أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، ومن ذلك الحقن الشرجية. وقال بعض كشيخ الإسلام أن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، فإذا كانت حقن ليست دواء ليست غذاء فإنها لا تفطر. واختار بعضهم أن ينظر إلى رأي الأطباء، فإن قال إن هذه الحقنة بمثابة الأكل والشرب ألحقت به فصارت مفطرة، وإن قالوا إنها لا تعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. والإبر التي لا يستعان بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته فلا تضر بالصيام، سواء تناولها عن طريق العضلات والوريد أو وجد أثرها في حلقه. وذهب بعضهم إنه إذا أعطيت عن طريق الوريد أفطرت، لأنها تدخل مع الدم في الشعب في الجسم، وإذا أعطيت عن طريق العضلات لا تفطر. لكن يمكن أن نقول خلاصة، إذا كانت بمثابة الأكل والشرب فطرت وإلا فلا. ودواء الرجل الذي يستعمله المريض استنشاقا يدخل القصبة الهوائية أو الرئتين عن طريق القصبة الهوائية فإنه لا يفطر لأنه لا يدخل إلى المعدة. وأما دواء الغرغرة فإنه إذا لم يبتلعه لم يفطر، لكن إذا دعت الحاجة استعمله، لا يستعمله إلا عند الحاجة. ومن أفسد صومه بفعل بأخذ شيء من المفطرات فلا يجوز له أن يكمل الأكل. يعني لو أن إنسانا استمنى عمدا فلا يجوز أن يذهب ويأكل ويشرب. وما يتعرض له الصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء والبنزين إلى حلقه كالذين يعملون في محطات البنزين لا يفسد صومه. ومن ارتد عن الإسلام بأن استهزأ بالله أو آياته أو رسوله مثلا فإنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في ذلك اليوم أو بعده. وإذا خرج من سنه دم نتيجة التسوق ونحوه فإنه يخرجه ولا يبتلعه، فإذا ابتلعه دون قصد فلا شيء عليه. وأما بلع الريق فإنه لا يفطر، ومثله غبار الطريق وغربلة الدقيق. وأما النخامة البلغم مثلا، البلغم فلأهل العلم فيها روايتان، إذا ابتلعه عمدا بطل صومه، والأحوط أن لا يبتلعه. وكذلك فإن لا أنه يجوز للصائم أن يتروش ويغتسل ما شاء الله له أن يغتسل. وإذا جاء وقت الإفطار كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني قبل صلاة المغرب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حتى حسوات من ماء، حديث حسن. فإذا لم يجب رطبا ولا تمرا ولا ماء ولا طعاما ولا شرابا نوى الإفطار بقلبه، ولا يمص إصبعه كما يفعل الجهال. وإذا أفطر قال ذهب الظمأ وقلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا متى؟ بعد، هو قبل ما بعد ابتلة ولا ذهب الظمأ ولا. وأما حديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فإنه غير صحيح، وهو حديث مرسل. ويسن له أن يدعو بما يشاء، لأن الصائم دعوة مستجابة عند فطره. ويسن تعجيل الإفطار، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، حديث صحيح. وأما الذين يفطرون قبل وقت الإفطار فإن لهم عذابا أليما. قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل الإفطار، قبل غروب الشمس. وإذا غربت الشمس جاز للصائم أن يفطر ولو لم يسمع الأذان، فإذا شاهد القرص نزل غاب في الأفق المستوي أمامه فإنه يفطر ولو ما سمع الأذان، لأن العبرة بغياب الشمس. أما إن كان أمامه جبل أو شيء مرتفع أو سحاب يتأكد. وإذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وصارت في الجو فإنه لا يفطر إلا إذا رأى الشمس قد غربت وهو في الجو، أو نزل إلى مكان قد غربت فيه الشمس. طبعا إذا كان يعني يريد الصيام، لو مسافر مثلا يريد الصيام، فماذا يفعل؟ متى يصير صيامه صحيح؟ إذا غربت الشمس وهو في الجو أفطر، أو نزل في مكان غربت فيه الشمس. طيب لو غربت الشمس وهو في المطار فأفطر، ثم أقلعت الطائرة فشاهد الشمس، ما حكم صيامه؟ صحيح، عمل ما عليه. ويستحب تفطير الصائم لقوله عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ما معنى فطر صائما؟ قال شيخ الإسلام يعني أشبعه حتى يأخذ الأجر كامل يشبعه، لكن لو أنه أخذ منه شيء فله من الأجر مثل ما أطعم. والسحور يحرص عليه لأن الله وملائكته يصلون على المسحرين أولا، ثانيا لأن السحور بركة وهو الغداء المبارك، هذه الحديث كلها صحيحة. ثالثا لأنه مخالفة لأهل الكتاب، أو رابعا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. خامسا هو تنفيذ لأمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر المعترض الواضح في الأفق من عكس جهة في جهة المشرق هو الفجر الذي يجب الإمساك عليه. زد على ذلك أن السحور يمنع من النوم عن صلاة الفجر، هذا من فوائد السحور. إذا أكل أثناء الأذان، أثناء أذان الفجر ماذا عليه؟ هذه مسألة دائما تتكرر ولا يمر رمضان إلا ويحدث فيها أسئلة كثيرة. أكلنا أثناء الأذان، قمنا متأخرين، شربنا أثناء الأذان، ما هو الحكم؟ ولا يمكن يجي يوم رمضان، لا أتصور أنه سيأتي شهر من أشهر رمضان ولا يأتي هذا السؤال، لا بد يأتي السؤال. مع أن نقول يا جماعة احتاطوا خلاص، لا أذن لا تأكل، لازم يجي سؤال عن أكل أثناء الأذان. فإذا كان المؤذن يؤذن لأن الفجر قد طلع بالمشاهدة، يشاهد الفجر طلع يؤذن، خلاص مجرد ما يقول الله أكبر حرم على الإنسان أن يأكل شيئا أو يتناول شيئا. أما إذا كان يؤذن على الساعة أو التقويم أو على شيء ظني يعني متحريا وليس بالمشاهدة، فإن الإنسان عليه أن يحتاط ولا يأكل أثناء الأذان. لكن لو جاء واحد وقال أنا أكلت أثناء الأذان والمؤذن اللي عندنا يؤذن يعني اجتهاديا يعني على التقويم على الساعة ما هو بالمشاهدة، فلا نستطيع إلزامه بالقضاء، نقول له خلاص كمل اليوم ولا تعود إلى هذا العمل مرة أخرى وفقط، لأن الله يقول حتى يتبين لكم. فإذا قال أنوار البلد والأبنية ما تستطيع تبين، نقول اعتمد على يعني أوثق الأشياء وأقربها إلى الصحة وهو التقويم. أما إذا كان المؤذن من نوع يؤذن يعني مبكر يعني هو أصلا قبل المؤذنين يؤذن، فإنه لا يأبه له ما دام أذانه قبل الفجر يأكل ويشرب. ولكن جاء حديث اختلف أهل العلم في أخذه، وهو إذا سمع النداء والكأس في يده فهل يشرب؟ فجاء في الحديث في أحد الأحاديث أنه يشرب، وقال بعضهم أنه هذا الحديث شاذ ولا يشرب. هذا ولا يجوز التحيل للإفطار بالسفر، فلو أن إنسانا ليس له غرض في السفر فسافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز له ذلك لأنه تحايل. أما بالنسبة للقضاء فإنه إذا كان عليه قضاء يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فإذا أفطر جميع الشهر لزمه جميع الشهر سواء كان 30 أو 29 يوم. والأولى المبادرة إلى القضاء من حين زوال العذر لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة. وآخر وقت التأخير هو ما يكون بينه وبين رمضان الذي بعده بعدد تلك الأيام، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن تمام اليسر جواز تأخير القضاء إلى آخر ما يتمكن منه. ولا يجوز تأخير القضاء حتى يأتي رمضان الثاني، فمن فعل ذلك أثم وعليه كفارة إطعام مسكين بالإضافة إلى القضاء. فلو أن إنسان عليه مثلا 5 أيام من رمضان الماضي، كم باقي الآن على رمضان؟ 4 أو 5 أيام مثلا، فذهبت هذه الأيام ولم يقضي مما عليه من رمضان الماضي شيء حتى دخل رمضان 1411 الآن، وعليه 5 أيام من رمضان 1410 ودخل رمضان 1411 وكان يستطيع أن يقضي ولم يقضي، فإنه يأثم وعليه التوبة والكفارة إطعام مسكين بالإضافة للقضاء. بعد ما ينتهي رمضان هذا الجاي يقضي 5 أيام من رمضان المنصرم الفائت زائد إطعام 5 مساكين أو إطعام 5 كفارات، ولو أعطى المسكين واحد فلا بأس. ويجوز أن يقضيه متفرقا أو متتابعا، ولأهل العلم قولان، لكن الأرجح ما دام ما في شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أشياء عن الصحابة بالقولين، منهم من قال صمه كما اقضيه كما أفطرته، ومنهم من قال يقضيه متفرقا. فمن أن المسألة ما ورد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا كان عليه 10 أيام مثلا من 1 إلى 10 من رمضان الماضي ما صامها، يجوز له أن يصومها متفرقة، ويجوز أن يصوم ما كان عليه في لو كان رمضان الماضي في الصيف يجوز له أن يقضي في الشتاء، ولا يلزم أن يقضي في الصيف، وإنما يجوز له قضاء أيام التي فاتته في الصيف أن يقضيها في الشتاء. فإذا أخر الصيام حتى جاء عدة رمضانات وما قضى فكم كفارة عليه؟ كفارة واحدة ولا تتعدد بمرور رمضانات على الأيام التي فاتته أو لم يقضيها. القضاء وكفارة واحدة إطعام مسكين عن كل يوم. وكذلك فإنه إذا مات وهو مفرط، يعني جاء رمضان ما قضى ومات، ما قضى رمضان الماضي، جاء رمضان هذا ومات، فإذا صام عنه أولياؤه الحمد لله حسن، لعموم قول عليه الصلاة والسلام: من كان عليه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولكن هل يلزم أولياؤه الصوم؟ هل يجب عليهم أن يصوموا؟ لا، يتبرعوا الحمد لله. إذا ما صاموا عنه أخرجوا كفارة له عن كل يوم لم يصمه وهو قادر، ما صامه ما قضاه وهو قادر مفرط، يخرجون كفارة عن كل يوم طعام مسكين. والذي يريد أن يتطوع بالصوم عن ميت قضاء أو نذر يصوم أولا عن نفسه، ولا يجوز أن يصوم عن غيره وهو عليه صيام. هذا رجل لم يخبر أمه بدخول الفجر شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب، فما الحكم؟ هو عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، لأنه لا بد يصحح عبادات الناس وليس أن يضللهم ويسكت عن البيان، وهي الأحوط عليها لها أن تعيد الصيام الأحوط. هل يصوم الزوج عن زوجته يعني إذا ماتت عليها صيام؟ نعم. وكذلك فإن من جامع زوجته في نهار رمضان في عدة مرات فكم كفار عليه؟ اختلف أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن عليه في كل جماع كفارة في يوم شهرين، وذهب بعضهم إلى أن عليه كفارة واحدة إذا ما كفر في الماضي عن شيء، عليه عن كل الذي مضى كفارة واحدة. وفرق بعض بين أن تكون في رمضان هذا أو رمضان آخر ورمضان آخر، وقال بعضهم سواء حصلت في يوم أو شهر أو أشهر فإن عليه كفارة واحدة، والله أعلم. وسئل بعض أهل العلم عن حكم استقبال رمضان والتهاني به فقال لا حرج في ذلك، وعمرة في رمضان أجرها كأجر الحج لكنها لا تكون مقام الحج. وهذا سؤال من شخص يقول أنه كان يصوم مع الناس جريا على العادة، يعني لا يشعر مع العدادة في الصيام وإنما يصوم يعني على العادة، فما حكم صيامه في السنوات الماضية؟ الظاهر أن صيامه صحيح لأنه كان يمسك كما يمسك المسلمون، ولكن عليه أن يفهم أن هذه عبادة وأنه لا بد أن يبتغي وجه الله كما ورد في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الإفطار ما دامت المشقة متحملة، ويجب عليهم أن يصوموا، فإذا وصل أثناء النهار إلى حد أنه يخشى على نفسه الهلاك أفطر، وإلا لا يجوز له أن يفطر ابتداء، يصوم مثل الناس. فإذا وصل إلى مرحلة صار عليه ضرر من الصيام مثل كاد أن يغمى عليه يخشى عليه يعني من التعب والمشقة الشديدة جدا ويتضرر أو يصاب بمرض، أفطر عند ذلك. بعض البلدان فيها نهار 20 ساعة، في شمال الكرة الأرضية يمكن أن النهار يطول في بعض الأوقات جدا، فماذا يفعل؟ نقول قال أهل العلم: ما دامت 24 ساعة فيها ليل ونهار فيجب عليه أن يصوم مهما طال النهار. هل يجوز للمرأة استعمال دواء منع الحيض في رمضان؟ يجوز ذلك إذا قرر أهل الخبرة أنه لا يضرها، وخير لها أن لا تستعمله كما فعلت أمهات المؤمنين، وأليس قد جعل الله لها رخصة في أنها إذا جاءتها العادة تفطر وتقضي بعد ذلك فلتقبل بما قبل الله منها، ولم يجب الله عليها أن تأخذ أدوية، لكن لو أخذت أدوية غير مضرة فلا بأس بذلك. ومن صام القضاء مع قيام النافلة بنية واحدة لا حرج، لكن المهم أن ينوي ايش القضاء. وهناك احكام اخرى ربما تتعلق ب بأيام العشر الأواخر، سنرجع الكلام عنها، وليلة القدر والاعتكاف نرجع الكلام عنها إلى مناسبة أخرى قادمة إن شاء الله. وعلى العموم كانت هذه تلخيصات سريعة لأحكام أو لأهم الأحكام المتعلقة بالصيام. وننظر الآن في الأسئلة. هل يشمل سفر المعصية في الإفطار؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له ذلك في سفر المعصية، لا يتأخر. وذهب آخرون إلى أنه يجوز. على أي حال، العاصي لا تقدم له الرخص على طرق من ذهب. ومسافر العاصي مسافر للخمر والزنا يأخر سفر، لا. لدي قسائم التبرع لإفطار صائم وتسهيله، كان القسيمة 5 ريال. إذا كان عليه كفارة إطعام مسكين، هل يجوز أن يعطيها من هالباب؟ نقول إذا وثق في أن الذين سيأخذون المال سيشترون به طعاما للمساكين فإنه لا بأس به، مساكين مسلمين. إذا انقطع الدم وجاز لها أن تصوم وتصلي، هل يحل الجماع؟ طبعا إذا جازت، إذا صلت وصامت يحل الجماع. ما حكم تقديم وقت طعام السحور قبل وقت المشروع؟ لا بأس. لو تسحر الساعة الواحدة ليلا 12 ونام مساء، ما فيش لا بأس. إذا توقف البلغم في حلق الصائم وهو يستطيع إخراجه لكن كان في مكان عام كمسجد وغيره، هل يبلع؟ لا، يخرجها بطرف بمنديل بشيء بطرف ثوب، لكنه لا يبلعها. القيء اليسير، أحيانا الإنسان يعني يخرج إلى حلقه شيء ثم يرجع مرة أخرى، يعني أحيانا المعدة فيها نوع من الغثيان أو شيء، أو أنه مثلا يتجشى فيخرج مع الجشاء شيء حامض إلى الحلق وينزل مرة أخرى لوحده، فهذا بغير اختياره، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. هل يجوز أن نجمع نية كفارة حلف مع صوم رمضان أو 6 من شوال؟ يجوز أن يجمع بين صيام الفرض والنافلة في نية واحدة، لكن لا بد أن ينوي الفرض أساسا. فمن صام 9 من ذي الحجة يوم عرفة قضاء، هل يكتب له أجر 9؟ رحمة الله واسعة وفضله عظيم، يرجى له ذلك. نلاحظ دعاء القنوت أن بعض الناس يمسح يديه على وجهه، لا أساس لهذا أبدا. مرض نفساني يجعله ينسى بعض الشيء ويشق عليه الصيام، إذا كان مريض فعلا أفطر، وإذا كان ليس بمريض فلا يفطر. يفتي بعدم الصوم للمريض البسيط ولا يمنعه من شرب الدخان. على العموم هذا كله ما لا يجوز للطبيب أن يفتي إلا إذا كان عنده علم. ثانيا إذا كان مريض فعلا يجوز له أن يفطر ولو لم يقل له الطبيب ما دام مريضا حقا. مداوم على مرض مزمن ويأكل حبوب بانتظام، ماذا يفعل؟ إذا كان لا يستطيع أن يأكلها في الليل فإنه يفطر. ما حكم إقامة ولاء في 15 من رمضان؟ اعتقاد أن في 15 من رمضان فضل في إقامة الولاء بدعة. اعتقاد أن في 15 بالذات فضل في إقامة الولاء بدعة. نحن شباب من الكويت ولا ندري متى نرجع من السعودية، وسوف يأتي رمضان. طيب إذا أنتم الآن في حكم المسافر فلكم الإفطار، أما إذا نويتم الإقامة ولم تنتهي إقامتكم بعد فإنكم تصومون مع الناس. وبالمناسبة الذي يقول اليوم أرجع غدا أرجع اليوم أرجع غدا أرجع فإنه مسافر حتى لو جلس أشهر. وعلى هذا يحمل فعل الصحابة الذين أفطروا في الجهاد 6 أشهر، فإنهم يقولون مثلا غدا يذوب الثلج يذوب الجليد نرجع أو بعده، وأقاموا ينتظرون في حالة ترقب غدا يأتي العدو ننتظر أقاموا ولو أشهر ما جاء العدو، فهم لا زالوا في حالة سفر. ذكرتم الفتاة التي بلغت ولم تخبر أهلها بأنها بلغت ولم تصم خجلا ومضى على هذا الأمر سنين. طيب تخبر